انت جايبة المسحة يا رباب؟ دول الخدمين بقوا مدهوشين. سيبك انت من الخدمين، هاتي اقفلي الباب وراكي. الله، دي اليمامة لسه واقفة بتنقر مستنية اما نفحر. تعالي ارفع السجادة اللي معايا. عنك انت يا مولاي. الله، اليمامة. خليك انت وياي. وعنت بقى تقدر تشيل الرخامة دي معايا؟ الله الله مولاي، شفتي؟ ايه ده؟ استني عليا اشوفه بعناية. شوفي ده، ام ده يا حاجة لها العجب. هو ده اللي هيخلينا نخلف ونجيب عيال؟ طولي بالك امال. انت بتعمل ايه يا مولاي؟ بشوفه ينفتح ازاي. انت بتفتحه ليه؟ عشان اعرف اللي فيه. هو ينفتح كده؟ ايوه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انت تعرف اسمي كمان؟ نمروذ يا ابن كنعان. انت مين؟ انا اللعين ابن اللعين. هقول لك مين؟ مسكين. الله، ده العفريت بيعيط. على الاخبار. لعين لعين، أنا عاصف ابن عاصف. أيطوس أيطوس سيطاح سفاح شرير. ده شيء كتير. أنا بقالي هنا ألف سنة. ألف سنة محبوس جوا الأم بأمر الملك سليمان. نمرود يا ابن كنعان، انت نجتني وانا خلقيك حجزيك. مد ايديك مد ايديك. طيب اي ايديك الاثنين. انا حديك حاجتين. اول حاجة خد. اي ما عرفتش تلقفها، مد ايدك خدها. طيب انت عارف دي ايه؟ ايه؟ دي باب الامل، ترنجة للخلف. ترنجة للخلف. نمرود يا ابن كنعان، انت نجتني، انت خلصتني من سبني. نمرود يا ابن كنعان، انا حديك خاتم سليمان. اذا احتجت ليه عزم عليه، وادعك الخاتم تلاقيني قدامك خدامك، انفذ امرك واسمع كلامك. نمرود يا ابن كنعان، اتفضل خاتم سليمان. والخاتم ده؟ نمرود يا ابن كنعان، ان الاوان وكل شيء باوان. لطيف. المارد راح فين؟ احنا بنحلم ولا صحيين؟ العفريت طلع لنا والطرنجة اللي سابها هنا. طرنجة للخلف. ده انا هتهبل. دي باب الامل والخاتم بقى. الخاتم ده لو دعكته كده وقلت اقسمت عليك وعزمت عليك، احضر يا عاصف ابن عاصف في ال خدامك قدامك، اطلب تجاب، اؤمر تطاع، تزلزل زهازل، تسوي الهوايل. احنا متشكرين يا خاتم. ده بس كان بيجرب الخاتم. يعني اشتاتا اشتاتا. لطيف.